تفسير الآية 26 من سورة فاطر، يقول تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي ثم لما أصر الذين كفروا على كفرهم، أي على تكذيبهم بوجود الله وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، واستمروا على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم ولم يستجيبوا لربهم ولإسلامهم، أخذتهم ومن يتشبه بهم مما هم فيه، أي عذبتهم وأهلكتهم. فانظروا وتدبروا أيها العقلاء كيف كان إنكاري الشديد العجيب على أمثالهم، أي رفضي وغضبي لهذا المنكر الذي أصروا واستمروا على فعله، بأن عاقبتهم بسببه بصور العذاب المختلفة كالزلازل والصواعق والفيضانات وغيرها، ولم تنفعهم حينها أي من قوتهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. إنهم حتما لن يتحملوا عذابنا الدنيوي والأخروي وسيهلكون بسببه تماما. فليحذروا ذلك إذن، وليستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان. وفي هذه الآية الكريمة استهانة بشأن المكذبين، وتسلية وطمأنة وتبشير للمسلمين بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.